بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 21 من شهر شوال لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 16 من شهر يناير لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو 46 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد الإعادة. والكلام لازال متعلق بما يدور حول بعض المعاني المتعلقة بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وما يتعلق بإبراز تلك المحبة التعبدية التي هي حقيقة الدين وحقيقة العبودية والتي هي صلب إيمان العبد، التي يتفرع منها بقية أركان العبودية من الخوف والرجاء وما وراء ذلك من الاستسلام لأمر رب العالمين. وقد أبرزت في آخر كلامي في اللقاء السابق ما يتعلق بعلاقة المحبة باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على هذه المحبة من جهة، وهو طريق تحصيلها من جهة. بعبارة أخرى، لو سأل أحد ما الدليل في نفسي قبل غيري على محبة الله، من أكبر الأدلة الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا سأل سائل ما الطريق لتحصيل محبة الله، أنا عايز أحصل محبة ربنا سبحانه وتعالى، كانت الإجابة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ للإجابة في السؤالين، لماذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم دليل المحبة لله تعالى، أو محبة التوحيد دليل إفراد الله تعالى بالمحبة التي هي صلب العبودية؟ لماذا؟ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو إجابة الله تعالى فيما أمر به إجمالا وتفصيلا. والمحبة عنوانها الطاعة، وعنوانها المسابقة لإرضاء المحبوب. المحبة عنوانها الطاعة والمسابقة لإرضاء المحبوب. ألا ترى إذا كنت تحب أحد من الخلق محبة سامية، فإنك تسارع إلى إجابة طلبته منك. كلما طلب منك أمرا سارعت وتفانيت وأبذلت كل ما في وسعك، سواء كان من جهد أو من وقت أو من مال، لإجابة طلب المحبوب. وأعظم ما أمر الله به هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق مراد الله من خلقه، وهو تحقيق مقتضى الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسنة فقط، إنما أمر بالكتاب والسنة، لأنه هو الذي بلغ عن ربه الآية، وهو الذي بين معنى الآية. صح؟ إذن هو لم يبلغ السنة فقط كما يظن البعض، وإلا من أين بلغنا القرآن؟ إن كان هو بلغ السنة، ما القرآن جه منين؟ من طريقه، صح؟ بأنك أنت في التلاوة لما بتقرأ بتقرأ بحيث يكون قراءتك على وفق ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية المتعلم للتلاوة هو أن يقرأ مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ما أقرأه عليه جبريل عليه السلام، صح؟ ولما كان الصحابة يختلف في نطق في قراءة لبعض الآيات كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم برفع السند إلى جبريل يقول هكذا أقرأنيها جبريل عليه السلام. إذن فطريق الكتاب والسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا لما بنقول الكتاب والسنة كتاب والسنة بنظن إن السنة هي طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن القرآن من طريق آخر، وهذا في الحقيقة تلبيس في الفهم. إنما حينما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنت متبع لإيه؟ للكتاب والسنة، لأنه لا طريق للكتاب إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق للسنة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله يريد منك أن تتبع ما أمر به من كلامه وما أمر به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هما أمر الله تعالى، صح؟ طب إيه الفارق؟ الفارق أن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم بحرف وصوت تكلم الله بهما على ما أقرأه جبريل بهما. والسنة إنما هي وحي الله تعالى إلى نبيه بحيث يعصمه من الخلط ومن الزلل ومن الخطأ فيما حكم به، ثم يهديه لللفظ الذي يتم به المعنى فيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هداه الله في المعنى والإيه واللفظ، فهم؟ لأن الله أتى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يبقى دي ذات إيه؟ اللفظ، صح؟ طيب والمعنى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى هداه في اللفظ والمعنى. وإذا كان الاصطلاحيون يقولون أن السنة لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون أن هذا الصوت والحرف لم يتكلم به الله، أن هذا الصوت والحرف لم يتكلم به الله. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهم؟ يبقى إيه؟ هذا الكلام لم يتكلم به الله، هذه الأحرف لم يتكلم بها الله، إنما هدى الله نبيه إليها لتحمل المعنى الذي يريده ربنا، صح؟ يبقى إذن الكتاب والسنة هما مراد رب العالمين، يبقى من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام بذلك إيه؟ مراد رب العالمين، فهم؟ طيب إذا بتحب ربك يبقى دليل محبة إنك تسعف في إجابة طلبته وتسعف في تنفيذ ما يريد فلما يأمرك. ولذلك قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله قل، وهذا أمر من الله لنبيه أن يخاطب عباده ومن أراد سبيل النجاة بأن يعلمهم ويعلمهم، يعني إعلام بمعنى إنباء خبر، ويعلمهم عشان يهتدوا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فاتبعوني. وده لأنه كما بينت أن الاتباع إنما هو اتباع الكتاب والسنة. طبعا احنا لما نيجي ننظر في احوالنا هنجد ان كثيرا منا كاذب في دعوة محبة الله، ليه؟ لاننا مضيعين للكتاب وللسنة، وان كنا نتشبق بمقولة اننا نحب ربنا سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة لم يقم الدليل مع وجوده بين ايدينا على هذا. فانت ترى الناس قد يجتمعون على الضلالات والبدع والخزعبلات والمذاهب الباطلة أكثر ما يجتمعون على الحق، صح؟ ترى الناس يجتمعون على البدع والمعاصي أكثر ما يجتمعون على الحق، صح؟ يعني مثلا لما يقام ما يسمى بالتمثيل أو بما يسمى بمنتديات أو حفلات عامة أو حفلات غنائية أو حفلات راقصة يجتمع الخلق عليها بالمئات بل بالألوف بل بعشرات الألوف، ولا أبالغ إذا قلت قد يبلغ الأمر إلى مئات الألوف. في المقابل لا تجد مثل هذا الاجتماع على سنة مميزة، وإن تفرق العاملون بها أشتاتا وأوزاعا بين الناس. قس على هذا المثال في كثير من الأمور سواء البدعية، يعني مثلا قد يكون هناك دورة علمية، قد يكون هناك معهد علمي، قد يكون هناك محاضرة علمية يبث فيها ما جاء في الكتاب والسنة بغير تحريف وبغير إبطال، يجتمع عليها قد إيه؟ لما يكسر العدد قد إيه؟ ها؟ ألف اثنان، لا يبلغ عشرات الآلاف صح؟ طيب لما يقام مولد للحسين أو مولد لأي ممن اتخذه الناس ندا يجتمع قد إيه؟ مئات الألوف، مئات الألوف. يعني يقال إنه في بعض الموالد زي مولد البدوي عفانا الله وإياكم قد يجتمع قرابة نصف مليون مواطن، مواطن صالح نصف مليون، فهم؟ لا يجتمع معشر هؤلاء على تبعوني، يبقى الدليل كذب الناس في محبة الله تعالى، إن المحب لمن أحب مطيع. ولا يمكن أبدا أن يقع في الناس بيان غير ما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يكون مميزا لحال الناس غير ما بيّن الله تعالى أنه مميز لحالهم من السلب والإيجاب، من الطاعة والمعصية، من الكفر والإيمان، من الخير والشر، من المحبة وعدمه. يبقى إذا عنوان المحبة عندك أنت نفسك، أنت أسأل نفسك أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا دايما بننظر الاتباع على إنه لبس القميص والإمامة واللحية والسواك فحسب، وده أخواني في الحقيقة يعني قلب للأمور وتهميش للموضوعات العظيمة وجعل القضايا التي ليس أكبر منها في الناس قليلة بسيطة، بحيث أنه يقال أن هذا الإنسان الذي يلبس القميص ويتخذ عمامة على رأسه ويحافظ على هيئة وله لحية ويحافظ على استعمال السواك في مواطنه أن هذا هو المتبع وهذا هو المحب. وقد يكون هذا الإنسان عنده من الضلالات والبدع والجهل وكثير من الأمور التي تنافي نهج النبي صلى الله عليه وسلم، تنافي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، والكثير مع هذه الهيئة التي تشعر بالاتباع. الاتباع لابد أن تعلم أن القضايا بأعظمها، فالبراءة من الشرك، براءة من الشرك هي الاتباع، حقيقة الاتباع وأصله، براءة من اليهود والنصارى، الحرص على إقامة الأركان الأولى فالأولى، هي دي معيار الاتباع وهي دي معيار تحقيق الاتباع. ثم بعد ذلك تأتي مكملات ومكملات المكملات لهذا الاتباع. يعني كل إنسان ممكن يحرص على الصلاة والصيام ويحرص على لحية ويحرص على تلاوة ويحرص على أذكار، لكن ما عنده ولاء وبراء، ما عنده كفر الطاغوت وإيمان بالله، ما عنده تعظيم لشأن الدين، ما عنده تعظيم لشأن أحكام رب العالمين وتشريع رب العالمين، ما عنده مزايلة ولا فصل في هذه القضايا، يبقى هذا متبع؟ هذا ليس بمتبع، إنما هذا تشكل بأشكال المتبعين. وصدق الحسن إذ يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. يعني التمني يعني التمني إنك أنت يعني تتمنى على الله الأمان في مراتب الإيمان، اللهم اجعلني من المحسنين، اللهم اجعلني من الصالحين، اللهم اجعلني من المؤمنين، اللهم اجعلني من المتقين، أمان فقط، أمان، ولا يصاحب ذلك عمل، ولا يصاحب ذلك خطوة حقيقية تبين حقيقة أمرك. والتحلي أن تأخذ من الأمور القشور التي تشاكل بها المتبعين وأنت من غير المتبعين. يعني مثلا لما يكون إنسان حريص على الصلاة والصيام والعمامة وكذا وكذا ومذهبي لا يرى القول إلا قول الأئمة، وإن ذكرته بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، رد ذلك لقول من اتخذه إماما. بالله عليك، هذا متبع؟ لا يسمى متبع، بل بالعكس ضد الاتباع، لأنه قدم أقوال الرجال التي لا ينبغي أن تقدم أمام قول الله تعالى وقول رسوله، حيث لا ينبغي تقديم قول على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا يمكن، هذا لا يجوز أبدا وليس بدين. وقد يفعل ذلك من يدعي المحبة. ولذلك شوف الكلام اللي نقله ابن تيمية رحمه الله، يقول: فكل من ادعى أنه يحب الله، اسمع كده الكلام بالراحة، ولم يتبع الرسول فقد كذب. كل من يدعي أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب. ليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه. ما لما بنرى إنسان ممكن نتيجة لانتمائه لحزب أو طائفة أو جماعة معينة، وألف ما عندهم من المسالك والأقوال، وألف ما عندهم من الدعوة، وألف ما عندهم من المبادئ، يجعلها هي الحق الذي لا يحاد عنه، وإن ظهر له بالبينة، يعني وهو جاهل هيبقى له عذر، وإن ظهر له بالبينة أن ما هو عليه أو بعض ما هو عليه شرط كله مش شرط، خلاف الكتاب والسنة، خلاف الحق، يلتمس لنفسه الأعذار لأن هذا قول الكبراء وقول العلماء وقول من سبقوا وقول أهل الخير الذين عرفوا فينا بالخير وعرفوا فينا بالسبق، وهم أكبر منا سنا وأكثر منا تجربة وأقدم منا قدما، فإيه خلاص يبقى إيه قولهم، فبهذا خلاف الكتاب والسنة، هذا خلاف الكتاب والسنة. واحنا بنرى ان كثير من الناس انتماء لطائفته بيجعل اقوال طائفته وما ذهبت اليه مقدس، وقد يذهب الى اقامة الدليل على ما هو عليه بعد سنين من العمل، يعني بقى سنين بيعمل كده، ولما يجي تقول له الدليل على كده يبدأ يفكر ويبحث ويفتش على ان يقيم من الادلة وان كان على غير بيان على ما هو عليه. لا يقول قد يكون أنا عليه باطل ينبغي أن أنا أغير، وأن مقتضى المحبة يلزمني بالاتباع، وأن أنا أكثر كل حاجة من أجل الاتباع. لا، ده هو ممكن يكثر الاتباع من أجل ما هو عليه. لو أنك أنت مثلا في طائفتك اتخذوا سبيلا حلق اللحى، وبعدين تيجي تكلمه يدور على أدلة بطريقة أو بآخر، ليه بقى بيدور؟ لانه يصعب على اي انسان ينتسب للدين انه يرضى بان لا يكون متبع. هذا مستحيل، مستحيل هو يقول لك انا غير متبع الكتاب والسنة، ولا بيشهد على نفسه بالايه؟ يشهد على نفسه بالخروج من سبيل المؤمنين، فاهم؟ يعني اذا هو رجل خارج الحق، متبع لغير الحق، فلا بد انه يثبت لنفسه الامرين: الأول ما هو عليه أيا كان شأنه، لكن التجريد والاتباع الحقيقي هو دليل إعلان المحبة. هذا الرجل أيا كان، لو كان يحب الله فعلا وصدق في محبة العبودية التي تجعلها محبة توحيد، لكسر كل قيد من أجل إقامة دليل المحبة وهو الاتباع. إنما لأنه بيهوى ما هو عليه، رحمك الله، بيهوى ما هو عليه وبيقبل ما هو عليه، فيبقى عايز ايه؟ يصيب لنفسه الامرين، عايز يصيب لنفسه ما هو عليه فيصمم على ما هو عليه من غير تغيير، وعايز يصيب لنفسه ايضا ايه؟ الاتباع. فيقول لك انا كده متبع. طب ازاي متبع؟ متبع ده يعني معناه أن هناك بيان على ما أنت عليه من قول أو عمل فضلا عن اعتقاد. فقول لك في بيان، فين البيان؟ حشوف. ويبدأ يقيم من من الكلام اللي يمكن يظهر عوجه، اللي ممكن يظهر جدله. يعني مثلا لما نقول أن دخول المجالس التشريعية التي هي مجالس تشارك الله عز وجل في حقه الخالص المسمومة الموصومة بمجالس الشعب أو غيرها، هذا أمر لا يقره الشرع بحال، وأن الله أمر مع في حق هذه المجالس البراءة إلى الله منها، لأنها مجالس من تشارك الله عز وجل في حقه، فمجالس كفرية شركية تشارك رب العالمين في حقه الذي لا يجوز أن يشاركه فيه أحد. وأن هذه المجالس إنما غاية عملها الخوض في خالص حق الله وهو إيه؟ التشريع. ولذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيجي يقول لك لا، ده الدخول في المجالس دي أمر من الدين وأمر من الحق، وإن ده من الاتباع، فهم؟ ويسوق من الكلام الذي ليسمن وليغني من جوع تدليلا على على هذا. طبعا هنا لما واحد يقول أنا بقى أحب، يقول له دعوة المحبة هنا كذبة، لأن دليل المحبة مفقود وهو الاتباع، وإصرارك على ما أنت عليه بغير دليل ومحاولة لسق هذا الذي أنت عليه بالاتباع هو عبارة عن أنك تريد أن تتبع في أمر الدين ما تهوى نفسك، حاجة أنت قابلها ومقتنع بيها، ها؟ وفي نفس الوقت تنسب نفسك لإيه؟ للاتباع، لعلمك اليقيني أن الاتباع ماله هو دين المحبة، وأن عدم وجوده دليل خطر موقفك وخطر مقامك في دين الله تعالى، فهمت؟ قس على هذا، أنا بس بدي أمثلة كبيرة مفيش فيها أدنى خلاف في عرضها على الحق، لكن قس على هذا كل من حرص على قول معين، على حكم معين، على مسلك معين بدعوة ايه انه طائفته، بدعوة انه مش عارف عشان قطر الشيء الفلاني، او بدعوة انه يعني ما يحبه، بدعوة انه ده شيء بيستلطفه، بدعوة انه ده شيء يعني ممكن يأثر في الناس ويجذبهم، فيكون كل ده اختيار ما يهواه في دينه، ها؟ ومحاولة لفق ما يهواه بالايه؟ بالاتباع، لأن الاتباع ما هوش دعوة، لأن كل واحد مهما بلغ ضلاله إلا وهو يعلن أنه إيه؟ متبع. ومعلومة، لو أنت قرأت في أي كتاب لأي طائفة من الطوائف التي تتبنى قولا ضالا زي الشيعة مثلا أو زي المعتزلة مثلا أو أي من الطوائف التي تتبنى مذهبا بين البطلان في دين الله، لو قرأت أي كتاب من كتبهم بالذات عند الكلام على أصول الدين تجد أنهم يصفون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، وكل ما سواهم أهل باطل وفرق. فالشيعة عندما يتكلمون هم أهل السنة والجماعة فرقة الناجية، المعتزلة كذلك، أي فرق ما فكرش هم يقولوا إيه نحن الشيعة الضالون الهالكون، لا، او نحن الفرقة التي انبأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، او نحن الفرقة التي نبأ عليها اهل السنة بضلالها، لا، هم بيعتبروا انفسهم انهم اهل كل داع انما يرى انه على الحق. فهي مش بالدعوة، مش ان انت تقول انا متبع خلاص، لا، هذا له ايه مقتضى لكل قول حقيقة، لا بد من ابراز حقيقة القول. فكل من ادعى انه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب، ليست محبته لله وحده، بل ان كان يحبه فهي محبة الشرك، فانما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله، فانهم لو اخلصوا له المحبة لم يحبوا الا ما احب. اليهود والنصارى لو سألتهم بيحبوا ربنا هيقولوا ايه؟ يفهموا؟ نعم يحب. وهم كاذبون ولا صادقون؟ كاذبون، لأنهم لو أحبوه لأحبوا ما أحب، لو أحبوه لأحبوا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أحبوا ما أبغض الله من دعواهم مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين، محبة باطلة، محبة مردودة على أهلها. وهكذا أهل البدع، فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدعة. فإن البدعة التي ليست مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله. البدعة التي ليست مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول، طبعا كل بدعة غير مشروعة، لا يحبها الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل ما يحبه الله سواء كان من أمر القرآن أو من السنة، فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. يعني الأخ لسه بعطاني مجلة الأزهر يذكر إن أورد فيها مقال على مدار 4 أو 5 صفحات مشروعية التوسل، وطبعا الكلام على إنه مشروعية التوسل، طبعا العنوان صحيح لكن الكلام غير صحيح. مشروع التوسل، نعم التوسل منه مشروع ومنه ممنوع. انتوا احنا درسنا هنا بحث يا اخوان، يعني احرصوا ان انتوا الحاجات اللي تدرسوها تعدوا عليها بالنواجذ، لانها دي مقتضيات عقيدتكم، بحيث يبقى عندك بينه ويبقى عندك علم ويبقى عندك سلاح تواجه به الضلال. تبقاش المساله بالنسبه لك مجرد ايه، كلام حلو او كلام طيب تستطيبه اذنك في المجلس وبعد كده خلاص. المفروض المسائل العلميه والبحوث العلميه ينبغي ان يكون موطن اهتمام كل من اراد النجاة ديني، لانه مع الكلام اللي احنا بنحكيه ده بيشعر بايه؟ بيشعر بان كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي وصلا بالحق، كل على الحق. فمعنى ذلك بقى ان كل حق، الشيء ضد والابيض والاسود والشر والخير والكفر والايمان كل حق، هذا كلام محال. اذا انت اذا اردت الحق لابد ان تعض عليه عندما تجده، عشان يبقى في بيان انك انت هتجد في مساومات في الحق ومجادلات في الحق وتلصيق قص ولزق، كل واحد على بدعه معينه ولا على قول معين ولا على مساله معينه عجباه مهما انت جادله يظل على ما هو عليه ويقعد يلزق في سن ايه، يثبت ان ما عليه. قل ما تجد انصاف، طبعا في انصاف مش قليل، خلينا كم واحد نقول له انه الامور الفلانيه والامور العلانيه من البدع وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب، تجد عشرات يسمعوا واحاد بل اقل من الاحاد يستجيب. فهم؟ اذا انت لو باغي حق فعلا وباغي نجاه بعيد عن حزبيه او طائفيه او بعيد عن مسالك معينه، بعيد عن نهج معين كذا وكذا وكذا وتعمل كذا وتعمل كذا، وتبقى فعلا حريص على ان تكون من اتباع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن اي قيد وبعيدا عن اي حاجز، وان اللي بيحكمك هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، اذا اردت ذلك يبقى لابد انك ايه، كلما يعرض عليك شيئا من الحق او العلم او البيان اللي هو حق يعني راجع لاصله لازم تعض عليك. احنا عرفنا ان التوسل منه مشروع ومنه ممنوع، وان التوسل الممنوع هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وبكل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التوسل بالنبي خير الاولياء وامام المتقين والمقطوع بصلاحه في العالمين بلا منازع، لا يجوز التوسل به بعد موته. كيف يجوز من يجوز التوسل باثار الصالحين والعلماء العاملين واهل التقى المعروفين ومن شهد لهم الناس بالخير؟ وهذا الكلام هيقيم عليه أدلة من الكتاب والسنة ويقيم عليه بيان ويدلل لك تدليل بقى ايه، نظام ايه، قص ولزق، لان هو على كده. خد بالك المهتدي له مسلك وغيره له مسلك. ما هو مسلك المهتدي؟ مسلك المهتدي انه بيسلم نفسه للكتاب والسنة اينما وجهاه توجه. طب مسلك غير المهتدي يدخل على الكتاب والسنة مع بضاعة يطلب لها دليل، فهم؟ يعني انا داخل على الكتاب والسنة عايز دليل من الكتاب والسنة على 3 أيام خروج 3 أيام وخروج 40 يوم وخروج اشهر، عايز انا داخل عليه بطلب منه دليل على ده، مش انا بقول له انا هسيب حاجتي بره، لا انت لازم تسيب حزمك ومتاعك بره وتدخل زي ما وجهت. لكن انت تخش تقول والله انا عايز اسافر، عايز اسافر لحياتي، داخل انت محدد الايه الجهه التي تريدها. ها، ولازم بقى القران والسنه بالطول بالعرض باي اوراق باي تاع ايه يديك اجابه ويريحك في اللي انت عايزه. اي عبوديه دي؟ اي عبوديه واي دليل محبه؟ ان انا ادخل ببضاعه اطلب عليها دليل، بعمل وتلبس واقتنع، وبعد ما اعمل وتلبس واقتنع اطالب كتاب السنه ها باوراق رسميه تدعي ما انا عليه. لا، هذا ليس الدين ابدا ولا الاتباع. الاتباع لك تخش مجرد، تخش خالي وهو يوجهك، فهم؟ فيقول لك ده، وممكن اللي بيقول لك عليه ده ما يعجبكش، بس انت عشان حريص على اتباعك الحق تعمل ايه؟ ها، بتستجيب. لان انت لو دورت على اللي يعجبك واللي ما يعجبكش ايه اللي هيحصل؟ هتقبل ما يعجبك وترد ما لا يعجبك، وعندئذ يصير الاتباع للهوى مش للشرع. لكن ممكن الشرع يقول لي اعمل كده وانا متضايق، بس بجاوب، مش بجاوب عشان انا متضايق ان انا افهم من الشرع، لا انا بجاوب لان انا عندي قناعه ان هذا يرضي من اعلنت محبته، فهي ده تدليل المحبه، وان انا مش عايز اجعل مع الله محبوبا اخر. ولذلك قال تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه، وقد بينت ذلك كيف يصير الهوى اله، مش بفعل المعاصي، لا، عندما يرى العبد ان ما يمليه عليه هواه اقبل عنده واحب اليه مما يامر به الله. فاهم؟ فانت تخاف انك تخش الدائره دي، هذه دائره سوداء مهلكه، دائره خطر، فتخرج منها ازاي؟ او تتقي انك تدخل الدائره الخطر دي بايه؟ بانك دايما كلما وقفت على انه حق قالوا سمعنا واطعنا، سواء بيحبوه ما بيحبوهوش سمعنا. ليه؟ لان هم خايفين من الدخول في الدائره الخطر، الدائره السوداء، لاتخاذ الايه؟ الهوى اله. عايزين نجعله الاله هو الله وحده وحده. وايضا فمن تمام محبه الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله. يعني زي ما المحبه من دليلها الايجاب من دليلها السلب. الايجاب في الطاعه والولاء، والسلب في البغض والبراء. والبراء له جزء عقدي وجزء عملي. الجزء العقدي البغض والكراهيه لكل من كرهه الله وبغضه، فبقت محبتك مربوطة بمحبة الله، وبغضك ايضا مربوط ببغض الله، تبع، انت ماشي عبد، ماشي عبد. فاذا احب الله احببت، عبد مالكش ارادة، مالكش ارادة، مالكش شخصية مع ربنا، ماليش شخصية مع ربنا، مالكش كلمة كده ماشي كده، ماليش كلمة، لان هي دي السيادة، هي دي العزة. لان لو بقى لي شخصية وبقى لي كلمة وبقى لي ارادة بقت ايه؟ العبودية للارادة والشخصية، ان انا عبد، عبد مملوك، مطاطي راسي، ماشي ذليل من غير ما تعترض، مالكش اي شخصية ولا كرامة ولا انك انت ليك ابدا ابدا. فتحب ما احب وتبغض ما ابغض. وكما ان الله تعالى يعاقبهم انت ايضا تعاقبهم فتجاهدهم. فهم؟ تجاهدهم ليس للصقر ولا للفتوة والجبروت، انما تجاهدهم لارضاء السيد الذي يبغضهم. فهم؟ فبقى الولاء، الولاء العقدي الحب، والعملي تولي المؤمنين ومصاحبتهم واتخاذهم اولياء ومشورة وصحبة وخلة، الزم غرسهم والزم مشورتهم، اقول بقولهم واعمل بعملهم. طب البراء العقد البغض والكراهية، طب والعملي ما هو ده هي دي العقدية والعملية المجاهدة والدفع. فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حد الله ورسوله والجهاد في سبيله، لقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا يؤمنون. ما فيش حاجة ده مش إيمان، ما فيش مؤمنين كده، أي واحد على كده مش مؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، فقد بيّن الله تعالى أن المؤمن لا يمكن أن يقع منه ذلك، وأنه لا يوجد مؤمن صح إيمانه ولا يوجد مؤمن صح دينه يواد من حد الله ورسوله. طب احنا بنشوف ناس بتدعي الإيمان وبتواد من حد الله ورسوله، والآية بتقول الله بيقول لا تجد قوما يؤمنون، هو ده الإيمان. يبقى لما واحد يقول أنا مؤمن ويواد يبقى لا يؤمن. لا تجد قوما يؤمنون، هذا ليس مؤمن، هذا غير موجود. صاحب الإيمان الصحيح مش ممكن يبقى فيهم من يواد من حد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم، ولو كان هناك رباط يبعث على المحبة كرباط النسب أو المصاهرة أو المراحمة، ما دي أربطة تبعث على المحبة، ولو كانوا آباءهم. فشو بقى إن قوة البراء اللي هو فرع عن محبة الله طردت كل محبوب. فلما يكون بقى المحبوب موجود، محبوب اللي هو المضغوط، يبقى إذا ده دليل على إن المحبة الإيمانية محبة الرب غير موجودة، أو لو موجودة موجودة بإيه؟ بضعف، أو موجودة مع محبة غير الله. يبقى وقع في الآية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. الند ده ممكن يكون أبوك، ممكن يكون هواك، فهم؟ فلما يحب أبوه مع الكفر، يحب قومه مع الكفر، يحب العروبة مع الكفر، يحب الوطن مع الكفر، يحب الثقافة مع الكفر. واحد يقول لك ازاي الكتب وتطلع قرارات من الازهر او من غيره بمنع الكتب المتعلقة باشاعة الفحش والتعدي على العقائد، بيقول فيبقى يتكلم يقول ايه؟ يقول هذه ايام سوداء وهذه طمة كبرى، وان ده معناه ان احنا في ردة ثقافية خطيرة، وان الحكام ينبغي ان يفيقوا لذلك، والا كان ذلك خراب عليهم. هو بيتكلم هنا عن حب الباطل، فهم؟ يحب الثقافة مع كفرها. يجي واحد يتكلم يقول مثلا احنا مصريين ووطننا غالي، وان احنا لازم حتى لو هنعمل ايه عشان نحب الوطن والتراب مصر، حتى لو كان على حساب غلاب الشرع او معاداة المسلمين او قتل المسلمين بعضهم بعض، امجاد يا عرب امجاد، حسوا بقى انت ايه عندك عروبة وعندك وطنية. هذه خلق لمحبات ندية في القلوب، انما المحبة ان تطرد محبة الله التوحيدية تطرد كل محبوب ولو كان أبوك، ولو كان أبوك. طبعا ده لا يتعارض مع بر الوالدين، وقد بينت ذلك في مقال مفصل متعلق ببر الوالدين، لأن الله تعالى وإن كان قد أمرك أن تبغض كل من كان على الكفر والباطل ولو كان أبوك، فإنه حافظ سبحانه وتعالى حق الوالدين حتى في هذا المقام. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مع الأمر بالبراء، وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك يا إخوان العلماء ذكروا أن الوالدان النصرانيان لهما حق البر على الولد المسلم، يعني الأبوين النصرانيين والولد مسلم أسلم، فإذا مات ولا يوجد إلا هو غسله أو هيأه وأعده ودفنه، فيبقى الواد المسلم الموحد ماشي بجنازة وبيجهز جنازة أبوه النصراني، لأن ذلك من برهما. انت يجوز لك تمشي في جبال نصراني؟ لا يجوز ابدا. لكن لما يكون ابوه نصراني هو الذي يجهز ذلك ويدفنه، وان ذلك من بريه، ما بيعملوش عشان رضاب النصرانية، هو متبرع الى الله منه ومن نصرانيته ويبغضه، ومحبة الله طردت من قلبه محبته، لكن هذا لا يمنع من بره. فهم؟ لان البر ده فعل الجوارح، فعل الاجساد والالسنة، اشيله واحطه واكله واشربه، ده بيدي ولا بقلبي؟ بيدي، ولكن قلبي يبغضه لكفره. فهم؟ قد يكون لك ابوان لا يصليان ها ويستهزئان بالدين وهم على الردة والعياذ بالله كافران، هذا لا يسقط برهم، لا يسقط، لان بر الوالدين ليس منوطا بالايمان، انما منوط بايه؟ ايوه منوط بالابوه، وهذا بينته في اكثر من مقام. طيب محبة الله تعالى تطرد كل محبوب، ولا يمكن ابدا ان يكون هناك انسان استقامت محبة الله في قلبه محبة العبودية ويحب غير الله تعالى ممن ابغضه الله. فلما يكون بيحب ما ابغضه الله وبيدعي محبة الله يبقى عنده محبوبين، ها؟ ومن الناس من يتخذ لله اندادا يحب لهم، هو بيحب ربنا وبيحب مع غيره. فهم؟ فاذا احببت ما ابغض احببت الله واحببت غيره، هذا من جنس الندية والعياذ بالله. ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك، اللهم اجعلنا منهم. اسمع دي والله حاجات مهمة اوي اوي، اولئك كتب في قلوبهم الايمان. شوف بقى لما يكتب الله تعالى في قلبك الايمان ينزرع الايمان زرع لا تنفك. ليه بقى؟ لانه نبتة الايمان الاصلية التي تتفرع عنها كل الايمان اللي هي المحبة ترى كثيرا منهم. طبعا الاشارة لما بتكون على سبيل الاستخفاف والتقليل بتبقى بلا ايه؟ بلا تمييز. ده كتير من كتير منهم تقليل تخفيف شأن هفأ. ترى كثيرا من المنافقين من الذين ضاع دينهم من اهل المحبة الندية، مش محبة التوحيدية، محبة الندية، محبة الشركية. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولون الذين كفروا بالعملية اتقلبت صح، لانه يتولى من ينبغي ان يتبرأ منه وتبرأ مما ينبغي ان يتولى صح. يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، دول عملوا في نفسهم عملة سودة. انت عملت في نفسك، لو وقع بقى نسأل ان يعصمنا واياكم ويعافينا واياكم ويعصم قلوبنا من الزلل. شوف عملوا في انفسهم عملة سوداء، عشان تقول واحد انت عملت عملة يعني ما بعدها لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم. شوف اللي فاتوا كان ايه حالهم، كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه، فبودوني ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. لو كان عندهم دين وكان دعوتهم صحيحة كان ظهر ذلك في المسلك العقدي في المحبة التوحيدية، ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. ايه موطن الاسوة؟ موطن الاسوة كانوا بيصلوا الفجر، صلوا العشاء، ويقيموا الليل، حفظوا القرآن. لا فهم؟ كانوا يتصدقون ويتابعون بين العمرة والحج وصوم رمضان. لا من ده مش الاصل. كل دي وان كانت واجبات عظيمة لكنها فروع للاصل. كل دي واجبات عظيمة لكنها ايه؟ فروع للاصل. ايه هو الاصل؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. عملوا ايه بقى؟ ترجموا المحبة التوحيدية، ترجموها وظهرت كل مقتضيات المحبة التوحيدية اللي هي البراءة من ندية المحبة. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. المحبة التوحيدية طردت كل محبوب. ولما فرضت لما الحب يخرج يبقى ايه؟ البغض، صح؟ اما تقول لي انا لا احبك يبقى ايه؟ تبغضني، صح؟ لابد لابد. إلا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كل التعبيرات التي تدل على البغض وتدل على الاشمئزاز وتدل على العداوة وتدل على الكراهية استعملوها، كل الألفاظ. يعني انت عايز بتكره واحد وإذا تكرهه قوي هتقعد تقول له ايه؟ انا بكرهك، مش طايق اشوفك، انا مش بتمنى زوالك من الارض، انا مش بس مش عايز اسمح. بتقعد هم استعملوا كل الالفاظ دي بس طبعا بالاسلوب البليغ للاعجاز. ان براء، ادي لفظه من الفاظ الكراهيه ولا المحبه؟ كراهيه والبغض. مما تعبدون من كفرنا بكم اهو لفظه، وبدا بيننا وبينكم العداوه اهو لفظه. كان في بعد ايه يعني؟ في ايه يعني؟ اي لفظ او اي كلام يقال بعد هذا للتعبير على مدى البراء؟ فهم اللي يقابلها مدى الولاء لله عز وجل. ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ودي اشاره الى الولاء للمؤمنين، صح؟ فاعلنوا البراءة من الكافرين وجيت افصلها لان هي موطن الزلل حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا لو امنتم بالله وحده بقينا بقى بدل براءة هنبقى اولياء، وبدل كفرنا والينا، صح؟ وصاحبنا وامنا بكم، صح؟ وبدل بيننا وبينكم العداوة هيبقى ايه؟ بيننا وبينكم المحبة والصحبة، صح؟ والنصرة والطاعة، صح؟ ده ايه؟ مع الايمان. شوف الاسوة. طب فين الصلاة والصيام والزكاة والحج والترتيل والقرآن والاحكام التجويد والجلسات القرآن؟ فين هنا؟ ملهاش موجود. مش ملهاش موجود يعني مش ملهاش قيمة، لا دي عظيمة، لكن لا يثبت لها قيمة الا بعد الاصل، صح؟ مش اول ما تصعر بهم النار ثلاثة. عالم عالم عالم يعني علم الناس الخير ومنعهم عن الشر وعرفوا الواجبات والمحرمات، عالم او قارئ تلا القرآن وجوده وحسنه وحفظه ومجاهد سبق وقدم دمه ونفسه، صح؟ ومنفق او صار بهم النار. ليه؟ لانهم فعلوا هذه الواجبات العظيمة مفقودة الأصل، مفقودة الأصل. فلما كانت مفقودة الأصل يبقى ايه؟ ها بقت ولا كأنها بقت ضدها، بقت ضدها. فإذا لم يذكر في الأسوة، لم يذكر في علامة الإيمان، لم يذكر في صريح الثناء الذين يرضى الله عنه اي شيء من الاعمال، ولو ذكر كان بعد الاصل، كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده ايه؟ بالاصل العقيدة، صح؟ وبعدين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بعد الاصل. كل مواطن الثناء على الإيمان، كل مواطن الثناء من الله تعالى والاصطفاء في الإيمان لم تذكر فيها إلا ولو ذكر فيها شيء من الواجبات، من الفروع الواجبة مالها؟ كانت بعد ذكر الأصل. فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده. فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة إلا بعد هواه؟ يعني أين هذا ممن اختلط عندهم الأمور؟ فبنرى ناس لو كلمناهم في السنة والحق يقول لك يا هتعرفنا يا راجل، وراجل ده إيه؟ لابس دبلة فضة. طبعا لبس الدبلة أصلا شرعا لا يجوز، لكن هو لابس فضة ليه؟ عشان يتبرأ من الذهب. وبيطلع عمرة اسمه الحج حسن، وبيوزع بيذبح العجل وبيوزع لحمته. والحج حسن ده ملوش في الدين نصيب لا من قريب ولا من بعيد، أنا ما أقصدش مسمى حج سيد عشان ما حدش ملوش الله العافية والسلام. ليه؟ ليه؟ لأنه فقد الأصل. جاء واحد يقول لك انت كل شويه تقول ابو هريره ابو هريره ابو هريره، مين ابو هريره؟ وجعت دماغنا. بيستهزئ بالسنه عشان معظم الاحكام العمليه منقوله من طريق ها اي نعم اللي هو اكثر الناس روايه رضي الله عنه. وانتم عارفين ان ابو هريره قال ما سمع بي احد فاحبني كان مؤمنا فابغضني كان منافقا. هاي يقعد يقول لك فمش عارف يقول اسم، فبيقول لك يقول له ايه ده، في واحد قاعد كل ما يتكلم يقول ابو هليله ابو هليله ابو هليله وسمعها من ابو هليله. فتخيل انه هو واحد من دول معتبر نفسه انه راجل ايه؟ راجل متدين فقد الاصل. وهذا المثال كثير ولا قليل؟ كثير جدا كثير جدا، نسال الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا منه. فموطن الثناء مش على فعل بعض الواجبات اللي هي فروع واجبة، انما على استحقاق الاصل. ودايما الاصل منوط بالمحبة دايما، ولذلك بيجي التعبير عنه يا بالولاء يا بالبراء. وقال ابن تيمية في الاستقامة جزء واحد صفحة 34 المشركون الذين عادوا الذين عدلوا بالله، عدلوا يعني سووا وجعلوا لله اندادا سووهم برب العالمين في عبادتهم او اتخاذها آلهة. وكذلك من عدل رسوله متنبئا يعني اثبت النبوة لغير النبي صلى الله عليه وسلم كذابا كمسيلمة الكذاب، او عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما اخر او قراءته او سماعه، او عدل بما شرعه من الدين دينا اخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من فعل المشركين. صح ولا لا؟ لو انسان عبد غير الله شرك، لو انسان عدل بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا اخر ادعى النبوة شرك، لو انسان عدل بكتاب الله عز وجل اي كلام وقال لك انت، واذا واحد يقول لك ايه يعني بيجي واحد بيسمع بيحفظ قرآن قال له بقى سيبك من الكلام ده، انا جيب لك بقى فصوص الحكم وكلام الزبد من الاشعار والاوراد. فجعل ان كلام بقى اللي هو بيستحسنه يعني كثير من الناس يقرؤون القرآن لا يفهمون منه شيء، لان الله جعل ايه على قلوبهم اكيد غضب من الله تعالى. وفي واحد والله يا اخوان واحد كان نصرانيا فاسلم قبل يوم الجمعة الماضية، شوف اسلامه جه ازاي عشان تعرف. بس له اخوه قس في امريكا وبيعمل دراسات في القرآن للطعن وايه وبس الوشاية، كان بيجيب المصحف وكان بيطلب موجود في البيت جايبه بقى ككتاب من كتب ايه دراساته وبحثه. فاخوه هذا مسك المصحف يتصفحه موجود في البيت ويقرأ هذا الكتاب اللي اخوه بيه وعرفهم ده القرآن عرفهم ده كتاب المسلمين. فاسلم من غير ما حد يدعوه ولا حد يكلمه ولا يجادله ولا يبين ما عنده من شبهات ولا من اباطيل. فشوف ربنا سبحانه وتعالى جاز هذا القص بنقيب قصده. والله دي آية، هذه آية بحكيها عشان دي آية فاهم. فتخيل ده جاب المصحف عشان يرجف فيه المسلمين ويشكك ويثبت النصارى على باطلهم. وطبعا أخذ أخوه بقى يعني أخذ حضنه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يأخذه من حضنه ويصيب به الهدى في عقر داره. يبقى ده اهتدى بسبب مين؟ بسبب أخوه الكافر فاهم صح؟ مش بسبب واحد من الموحدين ولا شيخ ولا داعية. الشاهد ايه؟ ان هذا الرجل اللي هو نصراني وبيقرأ فيه كده يعني من باب حب الاستطلاع ومن باب كده يعني معرفة ما في الامر، خاصة بقى ان دوكا بيعد فيه دراسة للطعن ها؟ شرح الله صدره. وتلاقي واحد ماسك سبحة ممكن يكتفوك بيها ايد ورجل و عامل ان هو شيخ كبير وممكن لا يفهم آية واحدة في كتاب رب العالمين. والله انا نظرت مرة، مش نظرت، جدلت، او يعني كنت بدعو واحد من اللي هم يعني ايه مغروسين في هذا الضلال المسمى بالصوفية وعبادة القبور، وبعدين اقول له الآية اكلمه يعني، فهو كل ما اكلمه في اي موضوع يقول لي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اقول له هذه الآية طب وقف عندها، طب فانت بشرح حالي، اكلمه في النفع والضر وما يتعلق بالربوبية والالهية وما كان من شأن الله ومقتضى العقل ومقتضى الشرع، يقول لي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل هو بيحتج علي بالآية التي تفصل كل ما هو عليه، لأن الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل ما كلمه في حاجة ونوع قعدت 3 ساعات لحد ما أنا جالس ضاع، وهو ولا تحرك ولا يعني ولا لم أفلح معه في شيء إطلاقا. وكل ما كان يقعد أكلم يروح يقول لي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب بالله عليكم لو أن الله شرح صدر هذا الطاغوت لهذه الآية لاهتدى، كما شرح الله صدر ذلك النصراني فصار موحدا وصار له أجرين، أجر الإيمان بعيسى وأجر الإيمان بمحمد، يعني أفضل مننا، صلى الله يثبتنا وإياهم ويعصمنا من الزلل. فدي آية ولا لا؟ أهو مع أن المظنون أن اللي مؤمن بالقرآن وبيحط على دماغه ويبوس ويقول لك ده كتاب ربنا هو اللي أولى بفهم الآيات من إيه؟ من العدو، صح؟ لكن هو هدى الله عز وجل وإضلال الله تعالى. نسأل الله أن يعصمنا من الإضلال، ونسأله عز وجل أن يهدينا في من هدى، لأن دي نعمته وفضله لا يرزق به إلا هو ولا يملكه إلا هو جل وعلا. فمن عدل بالقرآن غيره أشرك، ومن عدل بشرع الله غيره أشرك. سوى عدل يعني سوى، مش قال ده وحش، لا، يعني عنده الشعر ونهج البردة وأقاصيص القصين وأوراد المداحين زي الايه زي القرآن، بل ممكن يكون عنده بقى لا التسوية، بس عنده الشرع الحنيف زي أقوال الخلق وتشريعات الايه الناس أيا كان شأنهم وأيا كان دينهم ومشربهم. هذا كل ده شرك، صح ولا لا؟ فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في بعضهم من المؤمنين قوم متأولون، فالناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من الناس ممكن يقع في ذلك مع أنهم من المنتسبين للمؤمنين، يصح فيهم قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم. فالشرك فيها في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني أخفى من دبيب النمل؟ احنا بنسمع العبارة دي كتير، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. النمل إذا صار على أي، لو ما جبت نملاية ومشيتها على طبلة وإيه والدنيا ضلمة كده وحد تحط ودنك كده هتسمع إيه؟ ولا حاجة. لو جبت صرصار ومشيتها على طبلة هتلاقي، لكن النملة على الطبلة ده مش على الأرض، ولو ركبت للطبلة سماعة في ودنك ومشيت النملة لن تسمع شيء. ده لسببين. السبب الاول ان النمل خفيف جدا في الوزن، ولذلك يضرب به المثل حتى في الشرع مثقيل الذره، فمن يعمل مثقال ذره، الذره اللي هي انثى النمل، انثى النمل. والعجيب انه غالب المخلوقات ان الانثى اكبر من الذكر، الا في كثير من قطاع الحشرات العكس، فلا الأنثى أخف من الذكر. المهم فده سبب. السبب الثاني أن النمل لما بيمشي، لما بيسير، بيسير عن طريق التعلق، له أطراف بتخلي المشي يبقى تعلق مش دب، أي حاجة بتدب النمل بيزحف ويبقى له، عشان كده يمشي على الحيطان، يمشي على السقف، لأنه إيه في ما يعلقه، مش ما بيمشيش كده دب. فمهما صار على اي شيء لا يحدث صوته، لا يحدث صوت. فلما يقال النمل الشرك اخفى من دبيب النمل، واسمه دبيب ليه؟ لان كل ما يتحرك يدب، ولذلك سمى الله كل المخلوقات دابة، وما من دابة صح. طيب النمل ده اللي هو زي خلاص يعني فهمنا سبب انه ملوش لحركته صوت، اخفى من دبيب النمل. الشرك بقى اخفى من كده، مش ده خفي؟ الشرك اخفى. يعني ايه الشرك اخفى؟ يعني ان هناك مداخل يختارها العبد بارادته ويدخل فيها بقصده يظنها ايمان، وهي من شدة خفائها عليه من الشرك. يعني تعال انت مع واحد من الايه، ممن تعلق قلبه بالقبور والاحجار والاشجار وظن فيها النفع وظن فيها القرب والتزلف الى الله، وحدثه مهما تحدثه يقولك من ذاق عرف، مالكش دعوه بي، لو ذقت ما ذقت لقلت بما قلت. هو يرى انه ان ما عليه ايه؟ ايمان وتوحيد، وان لا اقصر القرب اقصر الطرق الى الله تعالى واشدها قرب اليه زعما. ده بإرادته ولا واخد بند او مغير عقلا؟ بإرادتي وقصدي. طب هو في شرك خاف عليه صح؟ خاف عليه اكثر من فهم. تعالى انت اسمع ناس من بتوع حقوق الانسان وحقوق المرأة، احنا طبعا في موجة للأسف الشديد ان احنا في اليومين دول من النواحي الفكرية كلها متجهة ناحية المرأة، هو ده العنصر الباقي في المجتمع الشرقي، بيسموه كده بلغتهم لغة الأعداء، اللي فيه لسه بقية خير في العادات، بقية خير في العادات مش في الإيمان. هم يعني أفسدوا الرجال وأفسدوا الشباب وخنسوهم وغيبوا العقائد وخلوا المسلمين دراويش والولاء والبراء زاد، فبالك وسيطروا على كل الحكام وجعلوهم في جبعتهم وجعلوهم لا يتكلمون ولا يفعلون إلا بأمرهم، لكن باقي لسه في شوية نساء كده بيغطوا نفسهم حتى من غير دين وبيخافوا على نفسهم وبيرضوش بالزنا وبيرضوش بالخنا. فدول ايه؟ يعني زي ما تقول ايه؟ نقطة كده بيضة أدق من رأس الدبوس أو من حد الخياط ها في الصفحة السوداء. فالموجة انه ايه؟ من بعد ما سم مؤتمر السكان وتابعوا مؤتمر اسمه مؤتمر بكين واللجنة القومية للمرأة واللجنة الاشتراكية للمرأة ومش عارفه مؤتمر المرأة واسبوع المرأة وشهر المرأة وسنة المرأة، كل ده الغاية منه ايه؟ انهم يقولوا لها انت ليكوا حرية، ليكوا حرية، وتطلع بقى ايه المرأة الفلانية والمرأة العلانية تدافع عن حقوق المرأة وان ده حق وبعدين تتكلم باسم الدين والاسلام اعطى المرأة حق والاسلام سوى في المسؤولية بين الرجل والاسلام، وتجعل الاسلام بيأمر بالايه؟ تجعل الاسلام يأمر بالفحش، وتجعل الاسلام يأمر بالمنكر، وتجعل الاسلام يأمر بان المرأة تبقى ايه؟ منحلة، لا كبير لها ولا قائد ولا ولي ولا محرم، وان القول قولها والرؤية رؤيتها، وهم يعلمون ان المرأة لو صارت لنفسها كما كان في الغرب بتهلك نفسها بأيديها لانها سفيها ولا بد لها من ان يقودها غيرها. زي يعني ربنا ركب المخلوقات قائد ومقود، ركبها هكذا، فركب المرأة ان تكون مقودة. حتى المرأة العاقلة المنصفة لما تيجي تتجوز تقول لك انا عايزة راجل اتسند عليه، راجل ابقى حاسة اني له خبرة يقوم بشأني يقف بجانبي في الشدائد، مش عايزة واحد زيه ما لقيش منه نفع. هذا منطوق فطرتها ومنطوق الحكمة اللي ممكن تكون تعلمته من ايه؟ من الشرع صح ولا لا؟ يعني المرأة نفسها العاقلة، لكن المرأة المشردة اللي تلوث فكرها واللي انقلبت فطرتها وانطمست وقلدت اهل الكفر لا اهل الايمان تقول لك انا زيك، وعما تحصل خصومة تقول لك سيبني انا والعيال والحمد لله ربيهم احسن منك، يا بنت الحلال هتعملي ايه وتسوي انت امرأة ايه ده انا بعشر رجالة عشر رجالة المصيبة. فده الراجل يوم ما يكبر قوي يبقى براجلين. يعني الراجل لما يمتن قوي صح الان علم ايه ان فيكم ضعفة فايكم منكم يغلبوه مئتين. لا ده في الاول يغلبوا مئتين يبقى الواحد بكام اتنين. ده لما يكبر قوي يعني الراجل لما يتعنطر قوي يعني واحد مننا لسه ما جابش واحد يعني هو العافية ايه عمال يجاهد ويعمل ويسوي عشان يكمل واحد. لكن لو كبر قوي هيبقى باتنين ويقول لك انا بعشر رجال. هذه اللغة انما تتلقفها المرأة من اعدائها صح ولا لا؟ طيب وتوصل بها الكلام لطعن في الدين واتهام الدين بالظلم والاحكام الجائرة الرجعية وان ده في زمن التخلف وان الان المرأة بقت طبيبة وبقت وزيرة وبقت مستشارة